ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي امتحان أو السؤال اللي بامتحن فيه أو بامتحن فيه انتبهوا معايا كده للسؤال عشان أسألكم فيه. في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم اليوم المهيمن المحيط. خدناه في سابقا في الأسماء في اللي هي في الأعضاء خدناه. نعم، المهيمن المحيط ده في الاسم اللي أنا هجيبه في اللي هو الكتاب بتاع الامتحان. المهيمن، أما المهيمن فقد ورد في كم موضع في القرآن؟ موضع واحد أحسنتي، في قوله تعالى في سورة الحشر كما قال ربي سبحانه وتعالى: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ماذا يعني المهيمن؟ صار شديد، احنا دينا التوسع. لكن ماذا يعني المهيمن؟ قيل المهيمن المطلع على خفايا الأمور، واحد، وخفايا وخبايا الصدور، اثنين، الذي أحاط بكل شيء علما، ثلاثة، الشاهد على الخلق بأعمالهم، أربعة، الرقيب عليهم فيما يصدر منه من قول أو فعل، خمسة، الذي لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ستة، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبعة. هذا المهيمن. مهيمن عليك، لا يوجد شيء في حياتك إلا وربي سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلمه، رقيب عليه. كلمي كلمة، تقومي بعبادة، تفعلي فعل، لا يغيب عنه فعلك ولا عملك ولا مجلسك اللي احنا جالسينه ده يراه. لن نغيب عنه، نحن لن نغيب عنه الآن بأسمائنا وبأماكننا وبأحوالنا. اللهم اكتبنا عندك من صالح الدرجة يا رب العالمين. وأما المحيط يا أحبائي، ورد في عدة مواضع في كتاب الله: وكان الله بكل شيء محيطا، كما كان في سورة إيه؟ النساء، اللي هي الآية بتقول إيه؟ هي دي بقى. أيوة، ويستفتونك في النساء قل لا. ها، التي لا تؤتونهن ما كتب، هي دي. وكان الله بكل شيء محيط. في هذا الموضع اسم دال على إحاطة الله بكل المحيط. إيه بقى معناه؟ إيه احنا قلنا التانية؟ في كثير، في كثير. وفي اسم دال على إحاطة ربي بكل شيء. خلي بالك النقطة دي، المحيط اسم يدل على إحاطة ربي بكل شيء. من حيث إيه؟ من العلم، إحاطة علما وإحاطة قدرة وإحاطة قهرا. إحاطة ربي بكل شيء علما وقدرة وقهرا، علم وقدرة وقهر. أما إحاطة العلم فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، دي إحاطة الإيه؟ العلم. أما إحاطة القدرة فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا حد يستطيع أن يهرب أبدا ولا يفر. يقول لك واحد: لو فريتي ورحتي فين وهربتي ورحتي فين عشان ما تموتيش في المكان ده، في المكان التاني لو قدر ربي سبحانه وتعالى يجيلك، لأنه لا تفري من إيه. وأما الثالثة إحاطة قهر فلا يقدرون على فرار منه ولا فوته، كما قال ربي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا في سلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره. يعني لو جالك قدر من الله عز وجل تعوني تقولي إيه بقى؟ لو كان ما خرجش، لو كان الإنسان ده لم يخرج ما كانش مات، لو ما كان أنا قلت له اخرج هكذا، هو مكتوب له قدره ده، هو مكتوب له معاده ده، هو مكتوب عليه مقدر ربي سبحانه وتعالى. تقوليش كده أبدا، إياك تقولي كده، لأنه قدر الله أي لا يستطيع هربا من أمر الله ومن قدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وإيه، علما وقدرة وإيه وقهرا، علما وقدرة وقهرا. ده الملخص المهيمن المحيط بناتي. طب إيه بقى مع إيه؟ يعني الأسئلة اللي ممكن نأخذها على هذا الاسم إيه المهيمن المحيط. شوفي هو القيم يقول كده في نيته، في قبضة الحق هذا الكون أجمعه، في قبضة الحق هذا الكون أجمعه، جل المهيمن إن أعطى وإن منع، قد سبحت باسمه الأشياء وعارفة بأن ذكر اسمه أمن لمن فزع، وملكه واسع تطوي قدرته، من يشاء ينفذ من أقطاره رجعا، جل المهيمن ربا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئا وإن وهب، جل الله عز وجل سوهب وهبك أو لم يهبك. معنى اسم ربي المهيمن، هل هو يا بناتي انتبهوا، الذي لا شك فيه ولا ريب، أم الذي أحاط بكل شيء علما، المطلع على خفايا الأمور، أم الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم على ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم؟ أي إجابة؟ ها؟ أنتوا مش ما عندكوش إجابة يا بنات؟ لا الورا، أنتوا مش منتبهين. أي إجابة صحيحة يا بنات؟ هي الإجابة الصحيحة اثنين فعلا، لأن أنا قلت لكم الذي أحاط بكل شيء علما المطلع على خفايا الأمور، قلتها لكم دي الاثنين، اثنين رقمين كده من ضمن الستة أو السبعة اللي احنا ذكرناهم. المنتبه هيجاوب وهترسخ في عقله. طيب السؤال الثاني، المحيط اسم الله لله تعالى دل على إحاطة ربي تعالى بكل شيء، هل إحاطته هذه واحد إحاطة علم وذات وقدرة، أم إحاطة ذات وقدرة وقهر، أم إحاطة علم وقدرة وقهر؟ أنهي يا بنات؟ لأنه هو قال كده، إحاطة دل إحاطة بكل شيء علما وقدرة وقهرا، علما وقدرة وقهرا، يبقى هي رقم إيه؟ ثلاثة. طيب بارك الله فيك، يعني أنتم النهارده دخلتوا الامتحان كلكم 150 يعني درجة نهائية. طيب كم واحدة دخلت الامتحان؟ كلكم ما شاء الله ما شاء الله. طيب ندخل بقى في الاسم اللي احنا اللي هو ان شاء الله كده باستفاضة، اسم من أسماء الله بنات الحسنى، كل أسماء جميلة، كل أسماء حسنى، وكل صفات علا، كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى يولد في قلبك عبودية، تجد نفسك مجرد ما عرفت الاسم ده بتهون عليك كل شيء، تجد نفسك اطمئنيتي بالله عز وجل، تجد نفسك سبحان الله كل شيء يجيلك راضية سعيدة مطمئنة. اليوم اسم ربي المؤمن الصادق، ايه معنى اسم ربي المؤمن الصادق؟ يقول في هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق المحسن البدر، المؤمن الصادق ورد اسم المؤمن في كم آية يا بنات؟ قلنا المؤمن آية واحدة اللي هي فين؟ الحشر، أيضا كما ذكرنا في سورة الحشر اللي هو إيه، كما قال ربي المؤمن، احنا كنا بنقول المهيمن في الامتحان ده أو في سؤال الامتحان، هنا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ماذا يرجع معنى الإيمان؟ الإيمان مؤمن، ربي مؤمن سبحان الله. قيل أو الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار، لما تيجي اسم ربي المؤمن يرجع هقول لك معناه ايه، لانه ليه اكثر من معنى في الامر ده، تصديق واقرار. وما يقتضي ذلك من ايه؟ ارشاد وتصديق الصادقين واقامه البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، ولهذا قال مجاهد رحمه الله عليه المؤمن الذي وحد نفسه بانه الايه، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه، صدق نفسه وشهد على نفسه والملائكه الى بقيه الايه. قيل شهاده عظيمه كريمه من اعظم شاهد، من هو الشاهد هنا؟ سبحانه وهو رب العالمين لاعظم مشهود. وما هو المشهود؟ التوحيد. الشاهد هو الله وبيشهد على ايه؟ انه لا اله الا هو، كلمه التوحيد. فالشاهد شهد الله انه لا اله الا هو، يبقى شاهد شاهد ربي على التوحيد. والملائكه كمان ما بقيت الايه، اذا شهد ربي على اعظم شهاده اللي هي شهاده التوحيد. الشاهد اعظم شاهد والمشهود عليه سبحان الله اللي هي التوحيد الله واخلاص الدين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا من هذا المعنى روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ابي اسحاق عن يعني قيل انه شهد على ابي هريره ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايه؟ ماذا قال النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر يقول ربي كذا. واذا قال العبد لا اله الا الله وحده قال ربي صدق عبدي لا اله الا انا وحدي. واذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له قال ربي صدق عبدي لا اله الا انا لا شريك له. واذا قال العبد لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد. واذا قال العبد انا يعني شو قول ربي سبحانه لا اله الا يعني واذا قال لا اله العبد قال ذلك لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال ربي صدق عبدي لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي. هذا في السلسله الصحيحه. قيل في ذلك سبحان الله هذه شهادة عظيمة لله من الله لنفسه. كل اللي هي الحديث اللي احنا سمعناه ده شهادة من الله لنفسه بوحدانيته، وتصديق يعني صدق ان هو فعلا الواحد الأحد، وتصديق المشاهدين لذلك من عباده. قيل هذا التصديق من الله لعبادهم الشاهدين لهم بالتوحيد، وكذلك تأييد لهم بالحجة والبرهان، كل من دلائل اسمه المؤمن يصدق على ما قاله سبحانه وتعالى. المصدق المؤمن ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عليه أن من أسمائه المؤمن وهو أحد التفسيرين، المؤمن يعني المصدق تفسير كده منه، الذي يصدق الصادقين. مؤمن ربي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق الرسل. الرسل صادقين ولا لا؟ فربي سبحانه وتعالى جعل لهم انه الانبياء صدق الرسل وانبياء فيما بلغوا عنه وشهد لهم بانهم صادقون بالدلائل التي دلت على صدقهم. ولذلك وقوله الحق انه لا بد ان يرى العباد من الايات ما يؤكد انه هو الحق. فقال ربي سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق المؤمن. فمن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى، أي اللي هو القرآن حق. فإذا المتقدم قال فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به كما قال ربي ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فشهد سبحانه للرسول بقول أن ما جاء به شهد بأن ربنا للرسول إنه صادق وإنه ما جاء به يعني أمن على رسوله مؤمن ربي مؤمن أمن على ما جاء به رسوله وشهد أن ما جاء به حق وإن وعده ربي حق أن يري العباد من آيات ربي سبحانه وتعالى آيات كثيرة جدا ما يشهد أيضا بأن هذه إن الشهادة دي حق إن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن الدين حق ولذلك قال قتادة رحمة الله عليه المؤمن آمن لقوله أنه حق الرب سبحانه وتعالى كما أن قيل من دلائل اسمه المؤمن إن ربي أمن الخائف هو مؤمن وإنت خايفة المؤمن يأمنك من دلائل اسم الخائف إنك لما تكوني خايفة ما تخافيش ده المؤمن ربي سيؤمنك ولذلك نعم ولذلك هنا سبحان الله يقول ابن عباس في هذا يعني لما يقول ربي سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يقول ابن عباس في ذلك بقى أيضا رضي الله عنه المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم أو أمن خلقه من أن يظلم قال لهم لن أظلمكم إن الله سبحانه وتعالى رب ليس بظلام للعبيد يبقى منهم من إيه إن ربي لا يمكن لما الإنسان يلقى الله هيبقى مطمئن عنده أمن شديد إن ربي لن يظلمه يبقى أمن عباد ولا لا أمن الصادقين من عباد ولا لا فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده مؤمنا يعني سبحان الله يجد ربي مؤمنا له من الخوف ربي المؤمن كل واحدة خايفة وعندها خوف في حياتها تلجأ إلى ربي المؤمن اللي هيأمنك من خوفك فلا يخوفك من أمنك إلا من خوفك إلا من ربي سبحانه وتعالى فأمن نعم أمنه من إيه نعم فأمن العباد وأمن البلاد شوفي سبحان الله يا بناتي إذا أمن العباد وأمن البلاد بيد ربي المؤمن الذي يؤمن الناس كل بيد من ربي ولذلك قيل ما تقدم يعلم أن اسم ربي المؤمن يدل على معاني عظيمة وأمور جليلة يمكن تنقص أمرها في نقاط إيه هي قال لك من اسمه المؤمن شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد كما ذكرنا وهي أعظم شهادة ومن أعظم شاهد لأعظم مشهود اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله المؤمن يؤخذ منها تصديق سبحانه للشاهدين له بالتوحيد والشهادة لهم بأن ما قالوا حق وصدق لما تيجي يوم القيامة شهادة لا إله إلا الله يرب سبحانه وتعالى يؤمنك وفعلا هذه صادقة قالت حقا وصدقا هي تشهد حق إن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو المؤمن ويؤخذ من دلائلها أيضا اسم المؤمن تصديق الأنبياء بالحجج عشان الناس تؤمن بالأنبياء أنزل رب سبحانه وتعالى عليهم إيه حجج ودلائل وهم فيما يبلغوا عن ربي سبحانه وتعالى وإن رسالتهم صدق لا إيه لا ريب فيها ومنها أيضا أنه يصدق عباده فيما وعدهم من النصر صادق مؤمن وعدهم بالنصر والتمكين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدهم بإيه لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون فهو المؤمن يمدر من بعد الخوف أمنا فهو المؤمن يعبدونني الشرط إنهم يعبدوا ربي سبحانه وتعالى وحده ومنها أيضا أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياء المتقين من عذابه وعقابه فالمؤمن يأمن إن شاء الله يوم القيامة إنه هينجو من عذاب ربي وعقاب ربي إذا كان مؤمن حق يقول ربي سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيه؟ الأمن وهم مهتدون الذي أمنهم المؤمن ربي فصب عليهم الأمن وسبحان الله أصحاب الهداية كما قال وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم من الذي أمنك يوم القيامة المؤمن اللي هيأمنك يوم القيامة ربي المؤمن سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. دي موضع إذن اللي بيأمنك من الخوف من؟ ربي سبحانه وتعالى اللي هو إيه؟ المؤمن. ومنها أيضا أنه ينجز لهم ما وعدهم من الفوز العظيم كما قال ربي سبحانه وتعالى ادخلوا جناتي كما قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومنها أيضا أنه سبحانه تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة كما قال ربي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقيل وأما اسم ربي الصادق فقد ورد في آية واحدة اللي هي إيه بنات الآية؟ آية واحدة من كتاب ربي. ها؟ الصادق الصادق ثم صدقناكم الوعد وعلى الذين هادوا ها كل ذي ها لا انا عايز اسم الصادق وان لصادقون ان لصادقون هي دي ذكرت في هذا الموضع فقط. قال لك ايه؟ اي الصادق في وعده الصادق في وعيده وعلك ان لو عملت صالح تدخلي الجنه وعده لن يكون الا صدق. وعد المخالفين وعد الكافرين وعد العصاء ان ما قالهم الى ايه وهذا وعيد من الله عز وجل وعيد صدق وانا لصادقون. وفي كل ما يخبر به كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه فلا ريب ان الله وعد المطيعين ان يثيبهم ووعد السائلين ان يجيبهم لانه صادق وهو الصادق الذي لا يخلف وعده وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل كما قال ربي. قيل من اثار الايمان بهذا الاسم ان المحسن لا يخاف لديه ابدا عند الله عز وجل لا يخاف من الظلم لا يخاف ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رهقا او ان ولا يخاف ان يضيع له مثقال ذره في هذه الدار الدنيا لان ربي سبحانه وتعالى وعده حق وهو الصادق يوفي العاملين اجرهم بغير ايه حساب فان كان مثقال ذره كما قال ربي. واما المسيء فيجازيه ربي سبحانه وتعالى. الصادق او البيئه بحسنه يجازيه ربي سبحانه وتعالى ولا يضيع له الحسن والحسن عنده بعشر امثالها او ازيد من ذلك. اما المسيء فيجازيه ربي بالسيئه مثلها ويحط عنه السيئه بالتوبه ويحط عنه السيئه بالتوبه والندم والاستغفار. أولئك الذين نتقبل عنهم إيه؟ نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات به أصحاب الجنة وعلى وعلى إيه؟ على الصدق الذي كانوا وعلى كما قال ربي سبحانه وتعالى. إلى هنا الاسم ده ينتهي عند إيه؟ في هذا الكتاب فوق الأسماء الحسنى. لكن في الجليل يا بناتي اللي هو ناصر الجليل عبد العزيز بن ناصر الجليل كتب برضو كلام طيب جدا في هذا الاسم اسم الجليل المؤسم المؤمن. فقال أما اسم المؤمن لله سبحانه وتعالى فله معنيان ملخص الأمر يعني. المعنى الأول المصدق أصل الإيمان الايه التصديق والثقة وقال عز وجل وما أنت بمؤمن لنا بمؤمن لنا في معنى في هذه الآية معناها ايه وما أنت مصدق لنا فجت هنا بمعنى ايه مصدق أي لفرط محبتك ليوسف لا تصدقنا. هم فاكرين القصة دي جت فين يا بنات لما أخوان يوسف قالوا لأبوهم إلا وما أنت بمؤمن لنا وكنا إيه. أما الثاني فقيل هي من الأمان يبقى هنا قال لك المعنى اللغوي من ناحية اللغة فله معنيين المصدق بمعنى اللي هو التصديق والثقة يعني المؤمن كلمة مؤمن اللي هي بمعنى مصدق يعني تصديق زي ما جت في أخوة يوسف أو في القصة. وأما الثاني من الأمان كما يقول فلان أمن فلان يعني أعطاه أمان يسكن إليه. فكذلك الله المؤمن يؤمن عباده المؤمنين فلا يأمن إلا من أمنه ربي عز وجل المؤمن. يبقى جت بمعنى إن هو إيه وإيه المعنى الأول المصدق والمعنى الثاني اللي هو الايه الأمان، من الأمان يعني، دي من اللغة. أما معناها في حق الله سبحانه وتعالى قيل معناها التالي: الأول إذا تعلق باسم المصدق ومن معانيه في حق الله التالي. أنا قلت لك الأول، أول في اللغة إن هو المصدق، والثاني هو الأمان. إذا كان من ناحية المصدق في حق الله عز وجل، إنه كما ذكرت لكم يصدق نفسه بتوحيده ويصدق نفسه بصفاته كما جاء في شهد الله أنه لا إله إلا هو كما سبق، فقد شهد لنفسه بالوحدانية وأشهد عليها من كما ذكر في الآية ملائكته وكتب ورسله وأنبيائه ومخلوقات شهدوا على ذلك. النقطة الثانية أنه يصدق رسل والأنبياء وأتباعهم ومن سار على دربهم. يعني أنت لو كنت مؤمنة واستسيري على درب الرسل، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يصدق من ذلك ما يظهر على أيدي المؤمنين. يظهر على أيدي المؤمنين إزاي؟ قيل منها ما يريه أعداء وما يريه في أعدائه من نصر المؤمنين عليه، فقد يرى الكفر الملائكة تقاتل مع المؤمنين، ده تصديق من الله عز وجل لعباله الإيه؟ المؤمنين إنهم على إيه؟ على الحق. وما يراه برضو الكافر من إيقاع العذاب بالمجرمين، وهذا كما حدث في غزوة الأحزاب. ولما رأى إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا وصدق الله ورسوله وما زلهم إلا إيمان. وقيل أيضا اللي هو لذلك كما في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب دي كانت سبحان الله غزوة يا بناتي، في غزوة الأحزاب فكيف هي اسمها غزوة إيه؟ الخندق. وكفى الله المؤمنين إيه؟ ده لما سبحان الله الأحزاب تحزبوا على رسول صلى الله عليه وسلم، وحدث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا من المسلمين داخل الخندق داخل الكافرين. انظري إلى حال سبحان الله هؤلاء الكافرين، وانظري إلى حال المسلمين، الخندق فقر شديد والأمر شديد وكل متحزب على النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين في الجانب الآخر. يوم ربي سبحانه وتعالى يرسل العذاب على الكافرين في نفس الأرض ونفس المكان، نفس الأرض ونفس المكان، يلقي عليهم سبحان الله ريح تقلب قدورهم وتشيل خيامهم. طب الخيمة، طب التانيين موجودين في الخندق تحتهم في نفس المكان، لكن يري لأنه يصدق المؤمن بالآيات العجيبة. لما كوني مؤمنة ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليك آيات يصدقك ويعينك ويقويك، ولذلك يقع العذاب بهم، وذلك تصديق من الله عز وجل لرسله ومن كان على شكلتهم. النقطة الثالثة من اسمه أنه المعنى اللي هو التصديق، أنه المؤمن اللي هو من ناحية اللي الصدق، يعني تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة. فالله يسأل الناس يوم في يوم القيامة ويصدق المؤمنين بإيمانهم ويكذب الكافرين والمجرمين. إزاي؟ تشهد عليهم أعضاءهم فتصدق، ويصدق المؤمن يا رب عملت كذا وكذا وكذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ كل جرح من جوارحهم. المؤمن تصدق عليه جوارحه صح فعلا عمل هو اللي صادق، وأما الكاذب هتشهد عليه جوارحه بعكس ما هو إيه؟ يدعي باطلا. يقول في ذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل أيضا ومن هذا الأمر اللي هو كل ده، يقول الشيخ السعدي: المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان لكي تدل على صدقهم وصحة إيه ما جاء به. ثانيا المتعلق اللي هو قلنا المعنى الثاني اللي هو الإيه؟ الأمان. معنى الثاني مشتق من الأمان. قال في معاني، إيه المعاني؟ أول معنى من معاني الأمان أن الله عز وجل يؤمن خلقه من ظلمه، لا ظلم اليوم. فلما الإنسان يقف كده يوم القيامة ويسمع ذلك النداء لا ظلم اليوم، ذكر هذا المعنى وقال في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، قال: المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم. العباد تظلم، لكن رب العباد ليس لظلام للعباد. يؤخذ منها أيضا يا أحبائي من هذا المعنى اللي هو الأمان، وهي النقطة الثانية، إن المؤمن له من ناحية الأمن يعني أنه الذي يهب عباده المؤمنين الأمن والطمأنينة في الدنيا. تجد خلوه فيها إيه؟ أمن وطمأنينة وأنس يجدوا في قلوبهم بفعل الإيمان. يوم يضع ربي في قلوبهم أمن، تحس الأمن، أمن يقول لك قلبي والله أنا كده مطمئنة، والله كده أنا قلبي مطمئن وآمن. اللي وضع الأمن في قلبك بإيمانك المؤمن سبحانه وتعالى، من معنى بمعنى الإيه اللي هو من ناحية الأمان، يعني أن يؤمن خوف. النقطة الثالثة أن يؤمن خوف العبد الذي لجأ إليه بالصدق. واحد جاله في صدق، كان في كرب شديد أو في كرب شديد أو في خوف شديد، يوم لجأ يلجأ بشدة إلى الرب المؤمن فيؤمنه ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والمضطر إذا صدق في اضطراره وجده مغيثا. إذا لجأت أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مين اللي بيرفع خوفك وفزعك غير ربي المؤمن؟ فيرفع خوفك لأنه رحيما مغيثا، والخائف إذا صدق في لجوء إليه وجده مؤمنا أو مؤمنه من الخوف. وقيل: وأما الرابعة تأتي وهي أيضا في معنى الأمن، يعني أن الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما شرع لهم من الأحكام والحدود التي يأمنون فيها على دينهم أنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. مين اللي بيجعل الأمن في المجتمع؟ ده ما ياخدش حق ده، وده ما يقتلش ده، وده ما يسرقش ده. فحتى يسير الايه الأمان والأمن، من الذي يؤمن الفرد والجماعة؟ سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من هذا الاسم هو المؤمن بمعنى الأمن، أن الذي يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر هو الله عز وجل، يؤمنهم من مخاوف يوم القيامة ومن عذاب النار، كما يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون. شوفي مين اللي هعمل كده؟ لا يسمعون حسسة وهم من في مشتات أنفسهم إيه؟ خالدون. لا يحزنهم الفزع. مين اللي أمنهم ساعة الفزع الأكبر يوم الشديد ده والناس كلها واقفة في الفزع شديد حفاة عراء؟ مين اللي هيأمنك في الوقت؟ لا يؤمنك في الفزع الأكبر هذا إلا المؤمن الذي يعني تأتي الأمن من ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في تحقيق الأمن لهم في الدين في الدنيا والآخرة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيه؟ الأمن، وهم يؤمنهم ربي. وقيل أيضا من هذا الاسم أو من معنى هذا الاسم اللي هو الأمن، أن ربي سبحانه وتعالى يؤمن عباده المؤمنين عند نزول الموت. تجد الإنسان في فزع الموت وفي سكرات الموت وفي ضيق الموت، يوم ربي سبحانه وتعالى عند احتضار يسمع الملائكة تطمئنهم، ملائكة الرحمة تبشرهم بالجنة كما قال ربي، وتؤمنهم من الخوف والفزع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من ربكم. من اللي بعت الملائكة منهم؟ المؤمن. ساعة الفزع وساعة الموت وساعة السكرات والإنسان في أشد الاحتياج لمن يطمنه ويأمنه. فاكرين السيدة عائشة لما جالها الموت؟ إليك عني يا ابن عباس، يا ليتني كنت نسيا منسيا. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى لحظة الموت إنها تبقاش موجودة أبدا ولا تكون شيء. إذن لكن في هذه اللحظة يطمئن ربي عباده، يطمئن ربي. ومنها أيضا وهي السابعة، أنه الذي يأمن للمؤمن لجميع عباده بل جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم، كل ما يأمن بقائهم في حياتهم. مين اللي بيأمن لهم بقائهم في حياتهم؟ إلى أجل مسمى يوفر لهم رزقهم ويدفع عنهم أشياء كثيرة، حتى عن الكافر يدفع عنه ضرر، يدفع عنه ضرر بس هذه في الدنيا كده، ثم نضطر لعذاب إيه؟ لعذاب غليظ بناتي طبعا. ولذلك إيه أثر لما تعرفي إن اسم ربي المؤمن اللي هو الصادق اللي بيؤمن عباده كذا وكذا وكذا وكذا وتأمني، ولما تيجي تنزعي ترجعي لربي المؤمن عشان يأمن خوفك، وإذا كنت مضطرة وكنت في كرب تأمني إلى على قدر ما في قلبك من فهم، لأنك اللي يجيب المضطر الخايف اللي بيأمنك وقت الفزع هو ربي سبحانه وتعالى المؤمن، يجلب في قلبك إيه الأثار اللي ممكن تشعر بيها بعد هذا الاسم؟ طبعا أفمن وعدنا طمأنينة السكينة، إن نحمى والثقة بالله، إن نحمى كنت فزع هيأمنك ربي، بس إذا كنت مؤمنة. أولها كمان يا بناتي محبة الله عز وجل، لأنه لماذا؟ لأنه يؤمن الخائف فيك أو يأمن الخائف فيك أنا فيه، ويطمن المؤمن بالإيمان به سبحان الله، فلا يخاف أحد ظلم أبدا، كل من لا يجد الإنسان ظلم أبدا من الله عز وجل، بل إن رحمته سبحانه وتعالى سبقت إيه غضبه، بل إن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فيحصل جزاء، فيحصل من ذلك إيه بناتي لما تشعري إن ربي رحمته وسعت كل شيء، إن رحمته وسعت غضبه سبقت غضبه، فيحدث من القلب الأمن النفسي والسعادة القلبية والتعلق بالله ومحبة الله وإجلالي وكثرة ذكري وكثرة شكري واللجوء إليه وحده، لا يلجأ لأحد في طلب الأمان، ما تيجي تأمني تحكي يعني تطلب الأمان، لا يلجأ إلا إلى الله وحده في طلب الأمان، ولا يلجأ إلى الله وحده في ذهاب الخوف عنه، ولا يلجأ إلى الله وحده في الفزع في الدنيا أو في الآخرة، لأنه لا يملك تثبيت القلوب إلا الله، ولا يملك ذلك إلا الذي بيده الرحمة والأمان سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. كما قال النقطة الثانية من أثار الإيمان بهذا الاسم المؤمن الصادق، زيادة الإيمان والتصديق في القلب، إن قلبك يمتلئ إيمان وتصديق بالله عز وجل، وذلك برؤية أثار اسم سبحانه وتعالى المؤمن اللي هي تصديق سبحانه نفسه وإقامة البراهين وتصديق رب الأنبياء وتصديق رب العباد الإيه المؤمنين، منها أيضا الارتباط بأحكامه الشرعية الكاملة التي تكفل الخير والسعادة والأمن الشامل قيل لكل ضروريات الخمسة التي يعيشها الناس، فيحافظ على نفسه وحافظ على بيته وحافظ على مجتمعه، سواء لو ما كانش الإنسان مثلا ربنا سبحانه وتعالى نزل الشرع ربي سبحانه وتعالى إن أموالكم وعرضكم، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى كل ذلك حرام على الإنسان، حرام إن أنت تاخدي حمال غير مالك، حرام إن أنت تخوضي في عرض، حرام إن أنت تقتلي نفس، حرام إن أنت سبحان الله حرم ذلك ربي، لو إن الأمر كان مترك مطلق كان الإنسان يشعر بالأمن أبدا، فالذي أمنك هو ربي سبحانه وتعالى، فيفرح العبد ويسر ويكون مسرورا وفرحا بهداية ربي سبحانه وتعالى، يثمر في ذلك سبحان الله أمنا في الدنيا وجنة ونعيم في الآخرة، منها أيضا يثمر هذا الاسم الصبر على المصائب والمكاره، لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أنه من عند الله الرحيم الذي لا يظلم، يعني جت البلاء ده نزل البلاء ده ما تظلمش أنه ظلم أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يظلم، يجعل فيما يصيب المؤمن له خيرا ويجعل فيما يصيب المؤمن له عاقبة خيرا، والله سبحانه وتعالى لن يبتلي العبد ليعذبه بل يبتلي العبد ليرحمه ويهذبه، رسيم سبحانه ربنا عرشنا عظيم. منها أيضا سلامة القلب نحو عباد ربي وتأمينهم، ولذلك تجد المؤمن اللي يفهم هذا الاسم صحا يتصل بسلامة القلب فيكف بأس وشر عن كل الناس، تجليش إنسان إيده طويلة على بال غيره، تجليش إنسان عايز يقتل غيره، ما تجليش إنسان عايز ينهب غيره، تجد الإنسان لما يكون فاهم معنى المؤمن يأمن الناس إيه شره فيطمئن الناس إليه، ولذلك قيل ومنها أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره إيه بوائحه، وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فتجد الإنسان مطمئن بهذا الاسم على دمك وعلى مالك وعلى عرضك وعلى حالك وعلى بيتك، متى يخرج الإنسان ويبقى الإنسان قاتل أو يبقى الإنسان سارق أو يبقى الإنسان سبحان الله متعرض للأعراض إذا ما كانش يعرف الأمن والأمان، إذا لا يعي أسماء ربي سبحانه وتعالى، إذا لم يفهم هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء تفكر في القلب يا بناتي حب سبقينا وطمأنينة وتعلق بالله الواحد الأحد واطمئنان إلى قضاء ربي سبحانه وتعالى وحب لله سبحانه وتعالى ورضا بالله وحده ربا، طمأنينة أن ربي سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمك أبدا، لما حصل لو أحصلك أي شيء كوني على ثقة أن ربي ليس بظلام للعبيد. إذا يطمئن الإنسان لربه ولعظمته ولقسمته حتى في ابتلائه، لما تيجي تفكري وتقولي الأمر جالك أمر شديد أو بلاء شديد جدا، فكري كده شوية قليلا قولي والله ربي المؤمن مش ممكن يسيبني الفزع أو يسيب قلبي في الجرح شديد إلا لو كان ربي الحكيم العليم المؤمن اللي بيأمن الناس كلها عايز يخليني فزع أبدا، في حكمة لا يعلمها إلا الله وشيء شأنه سبحانه وتعالى، ولا يسأل أبدا عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى بناتي أن نزداد إيمانا بمعرفة أسماء ربي، ونزداد أمنا بمعرفة أسماء ربي، ونزداد وتأمن الناس شرنا بمعرفة أسماء ربي، إن الناس تأمن شرنا، إنك لما تبقى واحدة معاكي مش خايفة منك إن تدخنيها أو تاخدي منها أو تفعلي فيها الخيانة، يبقى ما تبقاش مأمنة لك، تقولي ما خينة واحدة خينة، تقولي مش مأمنة لها. لكن الإنسان اللي يعرف معنى الأمن والأمان وأن ربي هو المؤمن لا يكون خائنا أبدا، ولا يكون إلا أمنا على من يعرف ومن يعاشر ومن يتعامل. فأسأل ربي أن يعلمنا حسن الخلق وأن يؤدبنا بفهم أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يرزقنا العمل بها، مش مجرد أننا نسمعها، لا، كل يوم من هذه الأسماء نطبق اسم الأسماء. هل الاسم نطبق في حياتنا؟ أم هل إحنا أصبحنا آمنين مأكول أفضل عليك بابك وتقولي سبحان الله إلا أرخى علي ستري والمؤمن إلا يأمني، هيأمني في بيتي ويأمني في سربي، إلا يأمني في بيتي ويأمنك في سربي في مسطورة ستري كذا. فأسأل ربي أن يؤمننا، أسأل ربي أن يرزقنا الأمن والأمان، وارزقنا الأمن والأمان في كل مكان يا رب العالمين. سبحان الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.